خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 35 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا عن أهم مباحث لا إله إلا الله، بل هي ركن ركين في لا إله إلا الله، الولاء والبراء. وتكلمنا في الدرس الفائت لمن تصرف معاني البراء، ثم توقفنا عن سؤال: هل البراءة تكون من الشخص ومعتقده؟ يعني تكون من العامل، تكون من العامل وعمله، أم من العامل فقط؟ والجواب يكون من عند رب العالمين، لا من شيخ من المشايخ ولا من عالم من العلماء، بل تولى الله تبارك وتعالى الإجابة على معظم أسئلة الولاء والبراء. فقال رب العالمين وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يهيأ لي أن الإجابة قد ظهرت لمستمعين الكرام، حفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فغير رب العالمين سبحانه وبحمده بين العامل وعمله، بين المعتقد ومعتقده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنبرأ من الكافر كما نبرأ من كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نفرق في حالة الكافر خلاف منه ولا حول ولا قوة إلا بالله بين شخصه وبين كفره، بين شخصه وبين معتقده، فالكل سواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما هو الشأن في أي قضية من قضايا الإسلام القوية التي يريد أعداء الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يطمسوها فيثيروا حولها الشبهات والترهات ليصدوا الناس عن دين الله صدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الشبهات نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل الذكر والرد عليها وليس على سبيل التفصيل، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وغيرها في أثناء البحث والرد عليها تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشبهة الأولى أنهم يقولون: كيف لا تقولون هم إخواننا، كيف لا نقول أنهم إخواننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله يقول في كتابه: وإلى عاد أخاهم هودا، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. الرد بكل بساطة وبكل يسر: هؤلاء تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. وقبل أن أرد عن أي شبهة من هذه الشبهات، أود أن أتحدث مع إخواني عن أمر مهم، أن الله تبارك وتعالى وصف لنا الذين يثيرون الشبهات. لماذا؟ حتى نحذرهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله تبارك وتعالى في هذه الآية بيّن لنا أن هناك أناس يتتبعون المتشابه من كتاب الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أنزل على نبيه وعبده ومصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم لا وهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وبحمده، أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات، والآية المحكمة هي التي لا تحتمل إلا معنى واحد، فقول الحق تبارك وتعالى قل هو الله أحد، قول الحق تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمعنى أنه لا بد أن تأتي بالصلاة قويمة وكذلك أن تؤدي الزكاة وتؤتيها. هل يفهم من هذه الآية معنى آخر؟ بالتأكيد لا. قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسان، هل يفهم منها معنى آخر؟ بالتأكيد لا. الرحمن على العرش استوى، هل يفهم منها معنى آخر؟ بالتأكيد لا، سبحان ربي العظيم. لكن هناك آيات أخرى متشابهة تحتمل أكثر من معنى، فقول الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خرج علينا أعداء الإسلام من النصارى يقولون أنتم تزعمون أن الله واحد وفي كتابكم ما يدل على أن الله ثلاثة. قلنا لهم أين ذلك؟ قالوا في قول الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. قلنا وأين الجمع في ذلك؟ قالوا إنا نحن، ونحن هذه للجمع، وأقل الجمع عندكم في اللغة ثلاثة. قلنا لا غرو ولا عجب أن يكون أصحاب الفهم السقيم قلوبهم سقيمة، لا غرو ولا عجب، فهذه الآية من المتشابه، ومعنى المتشابه أنها تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون إنا نحن هذه للجمع، والمعنى الثاني إنا نحن هذه للتعظيم. أو تدخل على رجل قيادي في الدولة فتقول له أقدم إليكم، أقدم لحضراتكم، والسؤال كم شخص تخاطب؟ الجواب واحد فقط. إذن فلماذا تخاطبه بصيغة الجمع؟ الجواب لتعظيمه لتوقيره. فكذلك الله تبارك وتعالى عظم نفسه، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والسؤال أي المعنيين أصح؟ الجواب اقرأ الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال الحسن البصري رد المتشابه إلى المحكم يستقيم لك الكتاب. ما المحكم في هذا الباب؟ المحكم قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. المحكم قال الله تبارك وتعالى وهو الواحد القهار. إذن فما المعنى المراد من قول الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ هل هي للجمع أو للتعظيم؟ بالتأكيد بلا شك هي للتعظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن بين رب العالمين سبحانه جل في علاه أن هذه الآيات المتشابهة أنزلها لحكمة، ليس لإضلالك لا والله، ليس لإغوائك لا والله، فمن صدق الله في طلب الهداية هداه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاللهم اهدنا هداية من عندك لا نضل بعدها أبدا يا رب العالمين. إذن فلماذا أنزل الله المتشابه؟ أنزله لتستبين السبيل المجرمين، سبحان رب العظيم، لتعرف على صافي القلب ممن في قلبه زيغ. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يا رب؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الشرك وابتغاء تحريف القرآن عن آياته. فكذلك الذي نحن بصدده الآن من الشبهات في الولاء والبراء على مثل هذا الصدد، يقولون لماذا لا نقول على الكفار هم إخواننا؟ أليسوا إخواننا في الإنسانية؟ أليسوا إخواننا في الوطن؟ أليسوا إخواننا في كذا في كذا في كذا؟ ثم يستدلون بآيات من كتاب الله، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبة. والسؤال إليكم، هذه الآيات متشابهة، أما قرأتم المحكم في كتاب الله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا حصر المقصر إثبات الحكم، إنما أسلوب حصر المقصر، والمعنى إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه. والمعنى كأن تقول إنما أتيت إلى المسجد، إنما أتيت المسجد للصلاة، هذا معناه أن تقول أتيت إلى المسجد للصلاة فقط لا لشيء غيره، فتختصر الكلام فتقول إنما أتيت إلى المسجد للصلاة. فكذلك بدلا من أن يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فلاه المؤمنون إخوة، لا أخوة للمؤمن بينه وبين أحد إلا للمؤمن مثله، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة خاصة بأهل الإيمان فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تركوا هذا المحكم وتتبعوا المتشابه. والسؤال، هذه الآيات إلى عاد أخاهم هودة، إلى مدين أخاهم شعيبة، تحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول في قوله وإلى عاد أخاهم هودة، إما أن نقول أن هود وصالح وشعيب إخوة لهم في الدين، وهذا المعنى باطل، أنهم يدعونهم إلى دين وهؤلاء يعارضونهم في هذا الدين، إذن بطل الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم إخوة لهم في النسب، فيكون صالح أو هود أو شعيب إخوة لكل فرد من أفراد القبيلة، وهذا ممتنع عقلا، أن يكون واحد أخ لكل أبناء القبيلة من نفس الأب ونفس الأم، هذا ممتنع عقلا. أو يكون المعنى أنهم إخوة له، أي يعرفونه معرفة الأخ لأنهم يعيشون معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا هو السديد، أنهم يعرفونه معرفة الأخ. وإلى عاد أخاهم هودا، وانظر كيف نسب الله تبارك وتعالى الأخوة، نسبها إليهم أم نسبها إليه؟ نسبها إليهم، قال وإلى عاد أخاهم هودا، هم يعتبرونه أخا هو لا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هم يعتبرونه أخا هو لا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، هم يعتبرونه أخا، أي يعرفونه معرفة الأخ هو لا. سبحان ربي العظيم. وانظر إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يبين لنا كيف إذا تغيرت الأديان تقطعت الأنساب. قال الله تبارك وتعالى حكيا عن إبراهيم، فلما تبين له، أي لما تبين لإبراهيم الخليل من شأن أبيه أنه سيموت على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، سبحان رب العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن رابطة النسب تقطع إذا تغيرت الأديان، فقال وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بينهما. قد يقول قال هذا أبي، هذا ابني، هذا أخي، لا توارث. لماذا لا توارث؟ لأنه قد تغيرت الأديان. بل انظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصرح بها صراحة فيقول إن أهل بيت هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، ألا وإن أولى الناس بي المتقون، ألا إنما أوليائي المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فلان يظنون أنهم أولى الناس بي، فيقول لا، إنما أوليائي المتقون حيثما كانوا وإنما كانوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبيانه لتعلم أن الأخوة لا تكون إلا أخوة الدين، الأخوة لا تكون إلا أخوة الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم خرجوا علينا بشبهة ثانية فقالوا يا أخي لا تدخل في عقائد القوم، ألم يقل رب العالمين لكم دينكم ولي دين؟ وسبحان ربي العظيم. صدق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما قال ما استدل مبتدع أو صاحب بدعة على بدعته إلا وكان الرد عليه من دليله، سبحان ربي العظيم. إن هذه الآية التي استدلوا بها هي في سورة الكافرون، مطلعها قل يا أيها الكافرون، لكنهم كما لا يخفى على أمثالكم يقرؤون القرآن ويجتزئونه كما كان يفعل كفار قريش. قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين، ويقفون لا يكملون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا هذه السورة كانت تسمى بسورة البراءة من الشرك، فقد روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جبل بن حارثة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم براءة من الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالآية نفسها تنفي ما يقولون، بل هي ليست إقرارا على شركهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي براءة من شركهم، تبرؤ من إثمهم وكفرهم وبغضهم عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى كلام الفخر الرازي، قال ابن عباس في قوله: لكم دينكم ولي دين، أي لكم كفركم، أي لكم كفركم بالله وبالتوحيد ولي الإخلاص له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الفخر الرازي والكلام له: فإن قيل هل يقال أذن لهم في الكفر؟ فالجواب: كيف يكون قد أذن لهم في الكفر وهو ما أتى إلا لحرب الكفر، وهو الذي قال: وأنا الماحي الذي محى الله تبارك وتعالى به الكفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن المقصود أحد الأمور الآتية: الأول لكم دينكم ولا دين، التهديد كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم، أو يكون المعنى: إن لم تستجيبوا لي فاتركوني ولا تدعوني إلى هذا الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يخفى على أمثالكم أن الله تبارك وتعالى سماهم في أول السورة بالكافرين فقال: قل يا أيها الكافرون، بل والآية فيها معنى لا إله إلا الله، قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهذا معنى لا إله، ولا أنتم عابدون ما أعبد إلا الله، فنفى عبادة غير الله وأثبت عبادة لواحد أحد فردا فرد صمد وهو الله سبحانه جل شعلاه. ويا ليتهم سكتوا عند ذلك، فخرجوا علينا بشبهات أخرى. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.